أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء وظهر أمر الله وهم كارهون. ومن ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل سيؤتينا الله من إنما الصدقات للفقراء والمساكين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق صدق